بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في تغيير الاسم القبيح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا عقده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وترجم له بقوله: باب في تغيير الاسم القبيح. تغيير الاسم القبيح، وكنا قد ذكرنا بالأمس أن من الواجب على الأب أن يختار لابنه اسما حسنا، لأنه يتعلق به ويتعلق بالناس ويتعلق بالابن أو البنت ولد، فيتعلق به من حيث إضافته قلنا إليه، ويتعلق بالولد من حيث حبه لأن يدعى بالأسماء الحسنة، ويتعلق بالناس من حيث حبهم لأن يسمعوا الأسماء الجميلة الطيبة. وأما الأسماء القبيحة فإن الناس لا يحبونها وربما تشاءم منها. فيقول رحمه الله: باب في تغيير الاسم القبيح. يعني إن حصل وسمى الرجل ولده باسم غير حسن، إذا سماه باسم غير حسن، سماه اسما قبيحا كالعاصي مثلا وككلب وكحمار وكحزم ونحو ذلك من الأسماء، فماذا يجب عليه بعدما حصل منه هذا؟ الواجب عليه أن لا يستمر وأن لا يعاند، وعليه أن يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. فالإسناد الأول قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد، عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله العمري المصغر وهو مكبر يعني ثقة، لهذا يقول علماء الرجال: المصغر مكبر والمكبر مصغر. فعبيد الله العمري المصغر في اسمه مكبر في منزلته ثقة، وعبد الله العمري المكبر في اسمه مصغر في منزلته ضعيف. فهذا عبيد الله العمري ثقة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، امرأة غير اسمها، سماها أهلها بهذا الاسم عاصية، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت جميلة. وهذا الحديث صحيح، وهو عند الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه. وإنما سماها أهلها بهذا الاسم عاصية من باب النظر عند العرب إلى المعنى الذي لحظوه، وهم ما لحظوا العصيان لله جل وعلا لأنهم على غير دين أصلا، ما لحظوا هذا المعنى، وإنما كانوا يسمون عاصية وعاصي نظرا منهم إلى عزة العرب وتعاظمهم وعدم قبولهم بالنقص وعدم رضاهم بالذل والعيب. فهذا ملحظ العرب الأوائل حينما سموا عاصي وسموا عاصية، نظروا إلى هذا المعنى إلى هذا الجانب، فهو عاصي يعني غير قابل للنقص وغيرنا راض بالذل والضيم، لأنه يورثه العيب والمهانة بين الناس. فلما جاء الإسلام لحظ الملحظ الأصلي في هذا، وهو العصيان ضد الطاعة. الطاعة أيضا منافية للعصيان، ضدان ما يجتمعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها جميلة، ولم يأتي بالضد، فلم يسمها مطيعة، لم يسمها مطيعة، لأن ضد العاصي طائع وضد عاصية مطيعة، لم يسمها بهذا الاسم مع أنه هو المقابل لعاصية. لماذا؟ لما؟ نعم، هذا هو. قالوا نظر إلى علّه صلى الله عليه وسلم نظر إليه من هذه الناحية، لعله عليه الصلاة والسلام نظر إليه من هذه الناحية، إذا حصل وسمها مطيعة فإن في ذلك يكون تزكية لها، فخاف عليه الصلاة والسلام من هذا الملحظ من هذا الجانب، فعدل من عاصية، فبدل أن يسميها بالضد وهو محبوب الطاعة مطيعة، قال سماها جميلة، سماها جميلة. وهذا تلمس من أهل العلم، وإلا لم يرد عليه دليل يدل عليه قطعا، وإنما التماس من أهل العلم. ولذلك يتلمسون العلل رحمهم الله تعالى، فأحيانا تكون الدلائل عليه ظاهرة، وأحيانا يكون من باب القرائن التي تحف، وأحيانا يكون التماسا لا دليل عليه ولا قرينة، ولكن فحوى النصوص العامة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأخذون منها ويستأنسون. فغيره عليه الصلاة والسلام إلى جميلة، ولم يرضى بتسميتها بهذا الاسم عاصية، لأن شعار المؤمن الطاعة. لما جاء الإسلام شعار المؤمنين، جعل الله وإياكم منهم، شعار المؤمنين الطاعة لله سبحانه وتعالى، فأصبح عند الناس دين يدينون به. فشعار المؤمن الطاعة والعصيان ضده، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا العبد المؤمن من الشعار المنافي والمناقض للطاعة وهو العصيان، ولو بمجرد التسمي، فأخرجها عنه صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنت جميلة. فينبغي أيضا أن يحسن اختيار أسماء البنات أيضا، ما يحسن اختيار أسماء الأبناء ينبغي أيضا اختيار الأسماء الحسنة للبنات، الأسماء الحسنة ما المسلمين ولله الحمد كفاطمة وعائشة وزينب وصفية وهند ونحو ذلك من الأسماء التي عند العرب الإسلام وجاء الإسلام وأقرها. وأما أن يؤتى بالأسماء الكافرة أو الأسماء العجمية هذا ما ينبغي للمسلم أن يسمي به بناته، وهو الآن منتشر يسمى ببعض الأسماء الغربية الفرنجية للأسف للأسف. فالواجب على الوالدين أن يسميا أولادهما بأحب الأسماء، الأسماء العربية الإسلامية، وأن يبتعدوا عن الأسماء القبيحة التي كانت عند العرب قبل الإسلام، والأسماء المحرمة كالتعبيد لغير الله، والأسماء التي هي من أسماء أهل الكفر أو أسماء أهل الفجور، عفا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد أخبر ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها برة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. سميت برة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة يعني أهلها سموها برة. نعم أحسن الله إليك. سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل السر منكم. فقال ما نسميها؟ قال سموها زينب. هذا الحديث كما سمعنا عيسى بن حماد وهو المعروف بزغبة والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم سألته ما سميت ابنتك؟ تقول لمحمد بن عمرو بن عطاء ما سميت ابنتك؟ فقال رحمه الله سميتها برة. فقالت زينب رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، ثم ذكرت له قصة مشابهة حدثت معها هي. فقالت رضي الله عنها سميت برة يعني سماني أهلي من قبل بهذا الاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال ما نسميها؟ على محمد بن عمرو بن علقمة بن عطاء ما نسميها؟ فقالت سموها زينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بأهل البر منكم. فسألوا ما نسميها؟ قال زينب. سموها زينب. سماها النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم برة. قبل أن ندخل في هذا الحديث، هذا الحديث كما سمعنا، ولكن الباب يقول باب في تغيير الاسم القبيح. فهل اسم برة قبيح؟ وهل يدخل بناء على هذا تحت الباب أو لا يدخل؟ اسم برة هل هو قبيح؟ نعم هو قريب، نمش قليلا، نعم تف نفسك قليل. الباب يقول باب في تغيير الاسم القبيح، وبرة ليس بقبيح، جميل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى لأنه يتناول البر والخير، لا يدخل في الترجمة من حيث اللفظ، ولكن يدخل في الترجمة من حيث النظر إلى عاقبته وما يقول بالمرء المسمى به إليه. كيف هذا؟ العاقبة هي التي ذكرها أخونا. إذا نظرت إلى اللفظ فالاسم جميل من حيث اللفظ فيه معنى البر، أما من حيث المعنى ف فكما قال أخونا فيه النظر إلى ما؟ إلى تزكية النفس، وإلا الاسم بر يعني مأخوذ من البر، والبر اسم لكل فعل مرضي، البر اسم لكل فعل مرضي. وإنما كره وقبح بالنظر إلى ما يفيده، النظر إلى ما يفيده، فمن هنا كره. فائدته العجب الذي ربما دخل في نفس المسمى. نعم، فلما كان هذا الأمر مبغوضا، كون الإنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه، لما كان هذا مبغوضا من هذه الناحية كله، فمن هذا الملحظ يدخل هذا الحديث تحت الباب، وإلا من حيث دلالة اللفظ لا يدخل تحت الباب. دلالة اللفظ الاسم القبيح، واللفظ عندنا برة، وبرة ليس من الأسماء القبيحة لأنها مأخوذة من البر، والبر اسم لكل فعل مرضي، فمن هذه الناحية لا يكون الملفوظ قبيحا، وإنما جاءه الخوف من ناحية ما يركب صاحبه من العجب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فإذا نظر إليه الإنسان من هذه الناحية فنعم، وإلا اسم برة من حيث اللفظ ليس بقبيح، فلا يندرج معنا الحديث تحت هذه الترجمة إلا إذا فسرناه بهذا التفسير. فمن هذه الحيثية نعم ندخل حينئذ هذا الحديث مع بقية الأحاديث في الباب ويتفق، فيصبح سويا معها مندرجا تحت هذه الترجمة. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح، وهو عند مسلم. فإن زينب رضي الله تعالى عنها، وهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها على هذه التسمية، وهي تسميتهم لها ببرة، فانتقل بهم حينما لحظ المعنى المحبوب، وهو تزكية الإنسان لنفسه، وربما أورثه ذلك العجب والفقر، فلما نظر إليه من هذه الناحية عليه الصلاة والسلام غيره إلى هذا، حتى يبتعد بالإنسان عن كل ما يورث العجب. وما يورث العجب، العجب يقتل الإنسان، ما يورث العجب يقتل الإنسان. فلهذا حفظت زينب رضي الله عنها هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ التسمية بهذا الاسم، لأنه قد صار معها، والمرء إذا صارت المشكلة أو القصة معه كانت دواعي حفظه لها أكثر. فزينب رضي الله تعالى عنها حصل هذا لها مع أهلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمها إلى زينب. إذن فالأسماء قد تكون قبيحة من حيث اللفظ، وقد لا تكون قبيحة من حيث اللفظ، لكن بالنظر إلى المعنى يؤدي ذلك إلى محبوب، فحينئذ يوجب أن يغير الاسم. نعم. أحسن الله إليك. وإليك. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل. بن المفضل، نعم. بن المفضل قال: حدثني بشير بن ميمون، نعم، عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. وهذا الحديث إسناده صحيح، مسدد وبشر بن المفضل وبشير بن ميمون وأسامة بن أخدري رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا الكلام عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه في وفد هؤلاء القوم رجل يقال له أصرم، فسأل عليه الصلاة والسلام عنه ما اسمك؟ فقال أصرم، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت زرعة. وهذا إسناد صحيح. وإنما كره هذا الاسم أصرم، فهذا من الأسماء المكروهة بسبب دلالة اللفظ الظاهرة أصرم لما فيه من معنى الصرم وهو القطيعة القطع، فالصرم مأخوذ من القطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنت زرعة، وزرعة بضم الزاي وسكون الراء مأخوذ من الزرع، وهذا مستحسن، فإن الزرع أحب إلى النفس من القطع، صح ولا لا؟ الزرع أحب إلى النفس وإلى السمع إلى الناس من القطع، هذا زارع وهذا قاطع، أيهم أحب؟ الزارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت زرع، أنت زرع، لأن هذا الاسم أقرب منبئ نسأل الله العافية عن انقطاع الخير والبركة والبر. فبادله عليه الصلاة والسلام بضده بعكسه تماما، فقال أنت زرعة. وأسامة بن أخدري هو عم بشير بن ميمون، عم بشير بن ميمون، وهو تميمي صحابي نزل البصرة، وليس له إلا هذا الحديث الواحد. هذا أسامة بن أخدري ليس له إلا هذا الحديث الواحد فقط، الذين ذكروا في الصحابة ذكروا أنه ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وليس له أيضا عند أبي داود إلا هذا الحديث، وكذلك ابن أخيه بشير بن ميمون الشقري ثم البصري ليس له إلا هذا الحديث الواحد يرويه عن عمه أسامة ابن أخدري، يرويه عن عمه أسامة ابن أخدري. وأخدري كما نطقه أخونا وكما تسمعون بفتح الهمزة وسكون الخاء، وفتح الدال أخدري والياء مشددة في الأخير. والأخدري عند العرب هو الحمار الوحشي، الأخدري عند العرب هو الحمار الوحشي، حمار الوحش كانوا يعرفونه، كان جزيرة العرب مليئة بهذه الحيوانات، حمار الوحش والغزال بأنواعه والنعام ونحو ذلك كانت مليئة، كانت تسرح وتروح وتجي ما بين جزيرة العرب وبلاد إفريقيا إلى عهد قريب. أدركنا بعض كبار السن يقولون عرفوا النعام في جزيرة العرب ورأوه هنا عندنا في المملكة، بعض المعمرين من وصل عمرهم إلى 90 وإلى 100 يقولون رأوا النعام في جزيرة العرب هنا في المملكة، وهذا صحيح لأنها كانت تهاجر وتذهب إلى إفريقيا وتأتي من إفريقيا قبل أن يأتي البحر هذا الفاصل الذي ربط بين البحر الأحمر وبين البحر المتوسط القناة، فهذه قطعت تنقل الحيوانات. فحمار الوحشي كثير منه في بلاد إفريقيا، وكان يأتي أيضا من تلك البلاد ويذهب إلى تلك البلاد إلى هذه الجزيرة الجزيرة العربية. وحمار الوحش يعني حيوان محبوب بمنظره، منظره جميل، فلعله نقل أو سمي لجماله شبه بهذا الحيوان. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن تزرع تفاؤلا، تفاؤلا منه عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم لما فيه من الخير والنبع والبركة والإثمار، بخلاف زرعة، بخلاف قطرة، فإن فيه معنى القطر، نسأل الله العافية والسلامة، فغيره عليه الصلاة والسلام إلى هذا. نعم. إن شاء الله وليك. حدثنا الربيع بن نازع. نعم. عن يزيد يعني هذا أبو توبة الحلبي، الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي من أشهر شيوخ أبي داود رحمه الله تعالى، من أشهر شيوخ أبي داود أبو توبة الحلبي، وهو إمام عابد ثقة رحمه الله، كان بكاء رحمه الله، نعم، صاحب عبادة، أبو توبة الحلبي الربيع بن نافع، نعم، مشهور باسمه ومشهور بكنيته، نعم، نزل طرسوس، نزل طرسوس في بلاد الشام، في عندك طرسوس وفيه الطرفوس، فيه بتكرار السين وفيه بتكرار الطاء، يقال طرفوس ويقال طرسوس. نعم. يعني ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح، يزيد ابن المقدام بن شريح هذا صدوق، نعم، معروف، نعم، عن أبيه هانئ أنه لما يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه، أبوه هو المقدام ولا لا؟ المقدام ابن شريح وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يبن على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. أنه لما وفد إلى رسول الله عن أبيه هو شريح بن هاني، عن أبيه شريح، عن أبيه عن جده جده شريح، يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام عن جده شريح، وشريح هو ابن هاني ابن يزيد ابن الحارث المدحجي أبو المقدام والد المقدام. نعم. أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كل الفريقين، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح؟ قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر باب تستر، وذلك أنه دخل من سد يعني نفق. نعم. هذا الحديث كما سمعنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد، وفيه هذا الرجل أبو الحكم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه يكنونه بهذه الكنية، يدعونه بها أبا الحكم أبا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى بأبي الحكم أو تكنى بأبي الحكم؟ استفهام إنكار منكر عليه، في هذا، فاعتذر رضي الله عنه مقدما التعليل، يعني ما تكنيت به هكذا وإنما جاءني بسبب، أنا ابتداء ما تكنيت بهذا الاسم، فهذا اعتذار منه، تلطف في العذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له فلم تكنى أبا الحكم، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، متعجبا صلى الله عليه وسلم من هذا العمل الجميل الذي ذكره أبو الحكم، وأنه هو السبب وهو الوجه في تكنيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الصيغة متعجبا، لكن هذا الفعل الجميل وهو فضه للخصومات بين قومه ورضاهم بحكمه، وهذا يدل على أنه كان عاقلا عادلا، فإن الناس لا يرضون الحكم إلا ممن كان عادلا فيه، فمعنى هذا أنه كان رضيا عندهم، حاكما فيهم بالعدل، مرضيا فيهم رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، ولكن هذا أيضا ما يبرر بتكنيتك بأبي الحكم، فقال إن الله هو الحكم بفتحتين، الحكم بمعنى الحاكم، فهو الذي يبتدئ الحكم منه وإليه ينتهي الحكم، وهو الذي لا يرد عليه حكمه سبحانه وتعالى، إذا حكم فإنه لا يرد حكمه، هذه الصفة لا تليق إلا بالله جل وعلا. هنا يقول كانوا إذا اختصموا اختلفوا رفعوا إلي واحتكموا فحكمت فرضي كلا الفريقين، معناه ما ردوا له حكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعقب فقال إن الله هو الحكم، أي منه يبتدئ الحكم وإليه ينتهي الحكم. ولهذا علق البغوي في شرح السنة على هذا بتعليق جميل، قال الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله جل وعلا ومن أسمائه سبحانه الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحظ هذا الملحظ فقال إن الله هو الحكم، مع تعجبه من حسن صنيع هذا الرجل، ولكن هذا لا يبرر أن يبقى على هذه الكنية. فسأله عليه الصلاة والسلام عن أكبر ولده، قال كم لك من الولد، ما لك من الولد، الولد يعم الذكر والأنثى، فجاء بلفظة الولد حتى يستفصل منه ويعلم هل عنده ذكور ولا ما عنده ذكور، قال ما لك من الولد، فقال لي شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، سمى له الرجال، قال فمن أكبرهم، قال شريح، قال عليه الصلاة والسلام فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. ففي هذا الحديث مراعاة الأسماء أيضا بالنظر إلى ما، إلى المعاني المحظورة فيها، فلفظة الحكم هنا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لا لقبحها، ولكن لأنها مختصة بالله جل وعلا على هذا النحو الذي لا يرد حكمه ولا يعقب على ما حكم به سبحانه وتعالى. فلما لحظ هذا الملحظ صلى الله عليه وسلم غير الكنية فقال أنت أبو فلان، ثم كناه بأكبر أولاد، كناه بأكبر أولاده، وفي هذا دلالة على أن الأولى أن يكن الرجل بأكبر بنيه، بأكبر بنيه، وإلا لو تكنى بأصغرهم فلا بأس، لو تكنى بأوسطهم لا بأس، فلو كان مثلا الكبير حارث وجاءه بعد ذلك اسم عبد الله أو عبد الرحمن ويحب أن يكنى بأبي عبد الرحمن فلا بأس أن يكنى بأبي عبد الرحمن، لكن الأولى أن يكنى بأكبر أولاده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل قال ما لك من الولد؟ قال عندي فلان وفلان وفلان، أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. وهذا شريح الذي كنه به هو الذي معنا في الإسناد جعل الله فيه بركة وجعل فيه خيرا، فكان أعظم رتبة وأكثر فضلا وأكثر شهرة، فقد كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان مفتيا في زمن الصحابة. شريح كان مفتيا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن سعة علمه كان أيضا يستدرك على بعض الصحابة في فتاواه رحمه الله تعالى. هو مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام. شريح بن هاني الكوفي أدرك الجاهلية والإسلام، فالشاهد هو الذي قضى بين علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وبين اليهود، وطلب عليا شاهدا فقال من يشهد لك؟ قال ابني حسن، فرده قال ما يشهد لك ابنك، فقبل علي رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين حكم القاضي وهو الذي نصب هذا القاضي، يقال فأسلم اليهودي وأقر بأن الدرع لعلي رضي الله عنه. لما رأى من عظمة الإسلام ورحمة ولاته وعدل قضاته. رحمة الإسلام ما يؤخذ الإنسان فيه إلا بالبينة، ما يؤخذ الإنسان فيه إلا بالبينة، البينة على من ادعى واليمين على من انكر، هذا في الحديث الصحيح. فما يؤخذ الإنسان إلا بالبينة، يؤخذ له الحق ويؤخذ الحق منه بالبينة. فلم يؤخذ مال اليهود، هذه الدرع بيده وصاحب اليد الملك له حتى يأتي ما ينقل هذا الملك عن هذه العين التي بيده. فعلي مدعي وذاك مدعى عليه لأنه هو الذي يملك، فهذه هي رحمة الإسلام، ما تأخذ إلا بالبينات الظاهرة، والبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره ويجليه، فهذه هي الرحمة. لا يؤخذ أموال الناس هكذا إلا بعد التحقق والتثبت، ولو كانوا غير مسلمين ما داموا تحت حكمنا، ولو كانوا غير مسلمين فإنه لا يجوز لنا أن نظلمهم، فهذه رحمة الإسلام. والأمر الثاني وهو إيش؟ ها، عدل قضاته. فهؤلاء القضاة لم يحكموا بمجرد النظر إلى شخص المدعي، هل هو حاكم، هل هو عالم، هل هو عابد، هل هو زاهد، لا، وإنما ينظرون إلى البينات أيضا، فيأخذون بالحق ويعطون بالحق وينصفون الخلق فيما بينهم. والأمر الثالث فيه عظمة ولاته، ولاة الإسلام، حيث تواضع علي رضي الله تعالى عنه لهذا الحاكم وهو الذي ولاه، لهذا القاضي، قال ما معي إلا حسن، قال ابنك ما يشهد لك. لما؟ لأن التهمة هنا قائمة في جانب الابن مع أبيه وحاشاهم رضي الله تعالى عنه، لكن هو الشرع قال ابنك ما أقبله، فأمضى علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين حكم القاضي وهو قاضي وهو الذي نصبه، فحينئذ أسلم ذلك اليهودي لما رأى من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام. فهذا هو شريح، هذا هو شريح الذي كني به والده هاني رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن الإنسان يكنى بأكبر ولده، ولو كني بالصغير أو بالأوسط فلا بأس، ولكن الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن صالح. نعم، أحمد بن صالح هو المصري المعروف بابن الطبري. نعم، وهو من كبار شيوخ أبي داود أيضا. قال حدثنا من مشاهير شيوخ أبي داود. نعم، أحمد بن صالح من مشاهير شيوخ أبي داود وقد أكثر عنه. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق الصنعاني. نعم، ومعمر هو ابن راشد الصنعاني. نعم. عن الزهري. الزهري الإمام. إيش اسمه؟ محمد. ها؟ لا، محمد بن مسلم ابن شهاب. نعم، الزهري الإمام العلم رحمه الله. نعم. عن سعيد بن المسيب. مسيب والمسيب. نعم. عن أبيه عن جده. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له. أبوه المسيب وجده سيأتينا. نعم. قال ما اسمك؟ قال حزن. قال حزن. نعم. قال أنت سهل. نعم. قال لا، السهل يوطأ. الله أكبر. ويمتهن. نعم. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزنة. حزونة. حزونة. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. قال الحديث. نعم. اقرأ. قال أبو داود. قال أبو داود غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي. اسمه. اسم العاصي وعزيز وعتلة. وعتلة. وعتلة. العاصي. وعزيز وعتلة. وشيطان. أعوذ بالله. نعم. والحكم. نعم. وغراب. نعم. وحباب. نعم. وشهاب. نعم. فسماه هشاما. نعم. وسمى حربا سلما. نعم. وسمى المضطجع المنبعث. وأرضا تسمى عفرة. عفرة. عفرة. عفرة. نعم. سماها خضرة. خضرة. وشعب. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. نعم. وبنو الزنية. الزنية. وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. بنو الرشدة. بنو الرشدة. نعم. وسمى بني مغوية بني رشدة. نعم. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. للاختصار. ما احتاج رحمه الله أو ما أحب رحمه الله أن يكثر بالأسانيد، لأن المقصود قد حصل بما تقدم، وهذه ساقها بدون أسانيد. هذا الحديث كما سمعنا حديث أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبيه عن جده، هذا حديث صحيح وهو في الصحيحين، وهو بهذا اللفظ عند الإمام أبو داود، عند الإمام أبي داود والنسائي، عند الإمام أبي داود والنسائي بهذا اللفظ. وإلا الحديث في الصحيح هو عند البخاري أيضا، سيأتينا إن شاء الله، أن عن جده رضي الله عنه وهو حزن بفتح الحاء وسكون الزاي، وسكون الزاي. هو حزن ابن أبي وهب القرشي المخزومي، هذا هو حزن جد سعيد المسيب. فهو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب القرشي المخزومي، فجده حزن له صحبة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. والحزن بفتح المهملة الحاء المهملة وسكون الزاي، هو ما غلظ من الأرض، ما اشتد وصلد من الأرض، وهو ضد السهل، فإن السهل هو اللين، السهل هو اللين، أما الحزن فهو الشديد الغليظ القاسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت سهل، أنت سهل. فقال: لا، السهل يوضع، السهل الناس تدوسه تدعسه، أما الحزن مرتفع. فنظر إلى هذا المعنى رضي الله عنه، ولم يأخذ بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الرواية هنا. وجاء عند البخاري قال: لا أغير اسما سماني أبي. ولا مانع من أن يكون هذا وهذا، ممكن أبوه نظر إلى ما؟ إلى هذا المعنى الذي نظر إليه، السهل يوطى كل واحد يمر عليه، لكن الحزن ما حد يطلع عليه. الناس ما تحب الصلابة ولا تحب القوة ولا تحب الشدة في الأرض، إذا مشت تحب أن تمشي في الأرض السهلة. فهو نظر إلى هذا، السهل يوطى، أما الحزن مرتفع هو غليظ. فهذا من ملاحظ العرب، ينظرون إلى العزة ويحاولون أن يبتعدوا، كما قلنا لكم في مدخل كلامنا العاصي. نعم، عاصية ما كان عندهم دين قبل الإسلام، فما كانوا ينظرون إلى المعاني من الناحية الشرعية، وإنما ينظروا إليها من حيث المتعلق الذي يفيد ويؤثر ربما في النفس. إذا كان الإنسان سهل هين لين، من جاء عفسه وركبه قال: لا لا أبدا، السهل يوطى، أنا حزن، حزن مرتفع ما حد يستطيع يركبه إلا بعد قوة ومغالبة وجلاد. فقال: السهل يوطى. عند البخاري قال: لا أغير اسما سماني أبي. فممكن هذا وهذا، لا لا لا تضاد بينها، فممكن أبوه نظر إلى هذه الناحية وسماه لذلك حزنا. يقول سعيد بن المسيب: فظننت أنه سيصيبنا بعدها حزونا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل سهل لأنه ضد الأول، فالأول فيه الغلظة وفيه القوة وفيه الشدة وفيه القساوة، فقال: أنت سهل، تيمنا بهذا الاسم، لأن المرء إذا سمي سهلا فإنه يتفاعل أن يكون أيضا سهل، سهل في خلقه، ليس بقاتل ولا غليظ ولا بشديد ولا بصعب في خلقه، وإنما يكون سهلا هينا لينا. هذا ملحظ النبي صلى الله عليه وسلم، ملحظ العرب قبل لا هو الذي ذكرناه، ما يريدون أن يوطأوا، لأن السهل يوطى، الناس تمشي عليه تدعمه وتمشي. نعم، ولهذا يقولون: لا تكون هينا، إيش؟ لا تكن صلبا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصى. وخط نعم، فالأخف الأولون يقولون إن لهذا أن الناس تدعسه إلى طار تحت، لكن فوق ما حد يأتي. فقال هذه المقالة، فيقول سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذا الحديث: فظننت أنه سيصيبنا بعدها حزونا. وقد جاء أيضا عنه أنه قال: فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني بقي أثر هذا الاسم فيهم. لما؟ لأن الأسماء لها تأثير في المسميات دائما، صعب تبقى صعب في الغالب، أعوذ بالله، ما لقوا اسمك يسمونك أهلك إلا بهذا الاسم، فإذا دخلت وجدت الصعب ما تكاد تدخل فيه، إن في بيع وشراء ما دخلت معه، وإن في الشفاعة ما دخلت معه. غالبا الأسماء لها تأثيرات في المسميات، تقول: يا فلان اشفع لي عند فلان، من؟ صعب، قال: أعوذ بالله، صعب، الله يعيننا عليه. فتذهب في الغالب تجد المثل ما سمي صعب المراد، ما تدخل معه، ما تكاد تنجح لك مسألة عنده، إن في بيع وشراء ما نفعت، إن في شفاعة ما نفعت، إن في طلب منه ما نفعت. فالغالب الأسماء كما يقول ابن القيم رحمه الله لها تأثير في الأعراض، في المسميات، في الجواهر، جواهر الإنسان، المراد بالجوهر الإنسان ابن آدم، فله من اسمه نصيب. ولهذا يقولون: وقل ما فكرت في لقب إلا ومعناه، إن فكرت في لقبه، ما يأتي لقب إلا والغالب أن لصاحب اللقب جزء منه، من هذا اللقب الذي لقب به، هذا الاسم الذي سمي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب لفظ سهل لما يدل عليه من المطاوعة ولما يدل عليه من مضادة الحزونة والغلظة والقساوة، ولكن ذلك الإنسان. فمثل هذا الاسم ما ينبغي أن يسمى به حزن، ولكن يسمى سهل لما في ذلك من الفعل الحسن. وغير عليه الصلاة والسلام اسم العاصي نظرا كما قلنا بعاصية إلى ملحظ العصيان، وعزيز أيضا لأنه من أسماء الله جل وعلا، وإن كان يعني بعض الناس يسمي عزيزا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. نعم، فقد يكون عزيزه على باطل، وقد يكون عزيز لكن في غير محله، إذا جئت وإذا به ذليل، هذا إهانة لهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره، قد يسمى الإنسان عزيز بهذا الاسم وتجده أذل الناس وأحط الناس وأخبث الناس وأوسخ الناس وأفجر الناس، فهذا ما ينطبق عليه. فينبغي أن يلحظ الإنسان هذا الملحظ، هذا من أسماء الله تعالى. وكذلك عتلة، غير العتلة هذا الاسم عتلة لما فيه من الدلالة على الغلظة والشدة والقوة والقساوة. فالعتلة الآن موجود معروفا عند الناس إلى الآن، القطعة من الحديد الغليظة التي تدخل تحت الحصاد وتقلب بها، التي لا تستطيع البشر تحريكها، إذا كبرت الحصاد الحجرة العظيمة يدخلون تحت هذه العتلة، فلشدتها وغلظتها وقساوتها تدخل هي وتقلب ما هو أكبر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر أيضا إلى هذا المعنى عتلة، ففي معنى فيها معنى الشدة والقوة والغلظة. والعرب لما نظروا إليها نظروا إلى الشدة، ما يريد أحد يتجاوزه ولا أحد يقوى عليه ولا أحد يفوقه، فنظروا إليه من هذه الناحية. نعم، فهذا موجود في طبيعة العرب، النبي عليه الصلاة والسلام غير عتلة إلى اسم مناسب، فإن معناها الغلظة. وكذلك الحكم كما مر معنا، وغراب غيره، وما ينبغي أن يسمى به لأن اسمه لأنه اسم حيوان خبيث، غراب اسم حيوان خبيث، طير من الطيور نعرفه جميعا، فهو أخبث الطيور، إما لغباوته ولبعده، إذا قالوا غراب يعني ابعد عنه، ففيه معنى البعد. نعم، فيه معنى البعد، الناس لا تحب الغربان فلا تحب إلا بعدها. وأيضا لما فيه من حيث الطبيعة، لأنه طائر من أخبث الطيور إن لم يكن أخبثها، لا يمشي إلا على الجيف، ولا يقع إلا على الجيف، ولا يبحث إلا عن النجاسات. وكذلك غير صلى الله عليه وسلم حبابا بضم أوله، حباب، يقال العلة في هذا والله أعلم أنه اسم شيطان، وسيأتينا الأجدع سيأتينا. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حباب لأنه اسم شيطان كما قيل، والحباب أيضا يقع على نوع من أنواع الحيات، وهذا النوع مستخبث مكروه عند الناس، مكروه لدى النفوس، فغيره عليه الصلاة والسلام لأن هذا الاسم تنفر منه الناس. وكذلك شهاب غيره عليه الصلاة والسلام لما فيه من دلالة على الإحرام، شهاب ثابت محرم، فالشهاب دائما يحرم. نعم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم، فالشهب هذه يرمى بها فتحرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحظ هذا المعنى، هذا الملحظ. وهذا كثير الآن، الناس من جهل يسمون شهاب كثير، ما ينبغي التسمية لأن فيه معنى الإحرام، والمسلم فيه السلامة، فينبغي له أن يبتعد عن هذه المعاني. فالشهاب هو شعلة من النار. وغير أيضا الأرض هذه التي سماها أهلها إيش؟ عافرة. وهذه الأرض عافرة، العافرة عند العرب هي الأرض التي لا تنبت شيئا، فإذا سميت عافرة ف فإن هذا شؤم، معناه لا تنبت لا خير فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا تفاؤلا. أما إذا سمع السامع عفرة ومعناها الأرض التي لا تنبت، فهذه الأرض لا تنبغي أن تطلب ولا ينبغي أن ينزل بها، لأنها لا خير فيها، إن نزل مطر ما أفادت النازل فيها بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحظ هذا الملحظ. وأيضا بنو الزينية غيرهم عليه الصلاة والسلام إلى بني الرشدة، مأخوذ من الزنا، وهذا اسم قبيح، لقب قبيح، فسماهم عليه الصلاة والسلام بني الرشدة. وكذلك بني مغوية سماهم رشدة، بني رشدة. وكذلك لو رأيت رجلا يسمي نفسه غاوي أو مغاوي، فإن الواجب أن يسمى راشد ونحو ذلك. كل ذلك من الشارع صلى الله عليه وسلم مراعاة للمعاني الحسنة التي لها الأثر العظيم في نفوس المتسمين بها. وعند هذا نقف وبه ننتهي، ولعلنا نواصل إن متعنا الله وإياكم في الحياة يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الآن وجد ذاك الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يقع الإنسان في المحظور. هذا باب. وباب ثاني حينما تقول إيمان وهدى، هذا فيه يعني تزكية للنفس، فالإنسان يبتعد عن مثل هذه الأسماء، ما في بأس أن يسمي بالأسماء السليمة التي لا توقعه فيما يكره. إذا سمع الناس ما عندنا إسلام، ما عندنا إيمان، ما عندنا هدى، ما عندنا إحسان، ولكن يسمي عبد الله، عبد الرحمن، ويسمي فاطمة وعائشة وزهراء ونورة ونحو ذلك من الأسماء التي لا تكون من هذا القبيل. نعم. فالشاهد إسلام وإيمان وخير وخيري، هذه ما ينبغي. نعم، ينبغي أن يسمى بالأسماء الزائعة الشائعة بين الناس التي لا يترتب عليها محظور، وهذه ما يترتب عليها إلا المعنى من هذه الناحية. من هذه الناحية نعم نعم، وإلا ليست هي ألفاظ قبيحة. وهذا يسأل، يقول يسأل عن حكم التسمية بألفاظ القرآن كآية ونون وغيرها، هذه ليست أسماء. الآية هذه ليست أسماء، يعني إذا جئت وقلت آية فلان اسمه آية، هذا ما هو صحيح من حيث المعنى، لأنه بنفسه ليس بآية. الآية هي العلامة العظيمة البارزة الواضحة، إما في خير إما في شر. نعم، فهذا ليس بآية وليس بآية. وكذلك نون، نون ليس اسما، نون هذا حرف، أو سمعنا أيضا فاء، هذا ليس أيضا اسما، ليس من الأسماء، أن هذا حرف. فهذا وجدنا في هذه الآونة، يعني سمعنا من يسمي فاء ويسمي باء وهكذا، هذه حروف وليست أسماء. والواجب أن الإنسان يسمي بالأسماء المعروفة عند المسلمين وعند العرب في هذا الجانب. سمعنا أيضا بعضهم سمى خير البرية وآخر سمى شر البرية. ليش؟ قال لأنه في القرآن. هذا صحيح، يعني ليس للإضحاك، صحيح، لأن من سمى من الأعاجم لا يعرف، فوجد هذا في القرآن خير البرية فسمى، والآخر سمى شر البرية، هذا مشكل. الواجب أن الإنسان يسأل، ما هو كل ما جاء في القرآن يعني من الأسماء تسمي شيطان، ما يصلح، جاء في القرآن، فهذا سمى خير البرية والآخر سمى شر البرية، ما يدري ما هو شر البرية، وهذا من شر البلية، وشر البلية بما يضحكه. نعم، الواجب على العبد أن يسمي بهذه الأسماء المعلومة عند المسلمين المتعارف على عرفها بينهم. وهذا السائل يسأل يقول هل صالح فيه تزكية للنفس؟ قل هذا قد سبق معنا بالأمس أن خير الأسماء أسماء إيش؟ الأنبياء، وصالح نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تيمن إن شاء الله باسمه فلا بأس. وإن شاء الله جل وعلا يعني يرجى لصاحبه أن يؤثر فيه هذا الاسم فيكون صالحا. وهذا حشر مجموعة من الأسماء يسأل عنها، عبد الناصر وعبد الواحد وعبد الستار، فهل يجوز التسمية بهذه الأسماء؟ الناصر في القرآن، والتعبيد له لا بأس به إذا نظر إليه من هذه الناحية، فلا ناصر لكم، فإذا نصر الله جل وعلا أو خذل، فمن ذا الذي يخذل من نصر ومن ذا الذي ينصر من خذل. والواحد كذلك ورد الله الواحد، فلا بأس أن يقال عبد الواحد الماجد، وكذلك الأحد ورد في الأسماء الحسنى، والواحد لهذا الله الواحد الصمد ورد في الأسماء، فإذا قلت الأحد أو الواحد فكله بمعنى. وأما الستار فبهذا اللفظ أنا لا أعرف له أصلا في أسماء الله جل وعلا، إلا أنه ورد الستير، ورد إن الله حيي ستير. وأما الستار فأنا لا أعرف له أصلا في أسماء الله جل وعلا، ومن علم فليفدنا جزاه الله خيرا. الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا، فهو حيي ستير. فإذا عبد يقال عبد الستير، ولا يقال عبد الستار ولا عبد الساتر، وإنما يقال عبد الستير. الله حيي ستير، هذا الذي ورد في الحديث، ولا أعلم للستار أصلا، ومن علم فليفدنا. وهذا سائل يسأل عن قص اللحية، هل يجوز قص اللحية؟ قص اللحية لا يجوز، لا من طولها ولا من عرضها، وإنما تترك على ما هي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب وأرخ اللحى، ويقول عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، ويقول عليه الصلاة والسلام في اللفظ المشهور أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. فالأمر إنما هو بالإعفاء، والقص ينافي الإعفاء، فالأرض إذا عفت يعني طلع بها الزرع وطال، لم يقص ولم يجز منه أحد شيئا، فهذه أرض ذات عفا وعفت وعافية، يعني عفا بها الزرع طال، فالإعفاء هو الإطالة، والجز ضد الإعفاء، فإذا قص فقد وقع في المخالفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعفاء، فقال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ثم قال خالفوا المجوس، وأمر بمخالفة أيضا اليهود، فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك. فالواجب على العبد المسلم أن يترك لحيته على نهي، لأن هذه اللحى جمال للرجال، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وصوره في أحسن صورة في أحسن تقويم، ثم إن هذه اللحى فرق بين الرجال والنساء، وأشد ما يكون المشابهة لو حلق لحيته وشاربه مرة واحدة، كما يقول بعضهم إن هذا لا يفعله إلا المخنثون، كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته، لا يفعله إلا المخنثون في عصر من الأعصار، لا يفعل إلا هؤلاء. ونحن اليوم نرى، إذا ما نظرت في الإعلام تجد هذا في الغرب في بلاد الكفار، وللأسف أبناء المسلمين يتشبهون به، فزادوا في لاونة الأخيرة أن حلقوا شواربهم مع لحاهم، فالشارب يجز ينهك يقص، ولكن لا يحلق، جز الشوارب وأعف اللحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاللحى جمال للرجل. قال قوم الأحنف بن قيس رحمه الله: قد كان رجلا صناطا كوسجا، لو كانت اللحى تباع لاشترينا للأحنف بن قيس لحية ولو بلغت 100,000 درهم. 100,000 درهم لو كانت تباع لاشتروا له، واليوم يحلقها بنص ريال، يشتري لها موس بنص ريال ويحلقها. والأولون لو كانت لهم هذه اللحية تباع ويستطيعون شراءها لاشتروها، لأنها جمال للرجل. فالواجب على العبد ألا يتعرض لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، إذا قال قولا فاحشا ومثل له أهل العلم، قالوا وطلت وتجاوزت السرة، فهذا حينئذ يصبح فاحش، فلا بأس حينئذ أن يأخذ شيئا منها يخرج به من الفحش. نعم، أما إذا كانت ولله الحمد على العارضين وخفيفة، فالعبد مأمور بإبقائها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية تملأ ما بين عارضيه، كان يعرفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم في قراءته في صلاة السرية باضطراب لحيته من خلفه تملأ ما بين عارضيه عليه الصلاة والسلام. فاللحى هي جمال للرجال. وللأسف أيضا نحن في هذه الأيام نرى بعض أبناء المسلمين لما رأوا في المجلات وفي الأفلام الغربية بعض سفلة الغرب من الكفار ومن شابههم، يجعلون لهم زنانير جعلوا لهم زنانير، يجعلون لهم خيوط جعلوا لهم خيوط. للأسف ضربوا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، لم يقيموا له وزن، ورأوا هؤلاء الأعداء أعداء الله ورسوله فاستجابوا لهم في أفعالهم سريعا. وأهل العلم والإيمان وأهل الإسلام والقرآن كم وهم يذكرون في هذا الجانب، ولا سامع ولا مجيب إلا من وفقه الله جل وعلا، جعل الله وإياكم منهم. ولكن هذا الإعلام على طول الذي يرونه عند الكفار يصبحون وقد عملوا مثل ما عملوا، ولا غرابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. فهذا من العلامات: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب لو تأتي بإنسان وتجعله في متر في متر قال هذا ضيق، لكن لو دخل الغرب الكفار في جحر ضب لرأى هذا هو التقدم ودخل في جحر ضب. نعم، حتى قال بعض علمائنا لو وضع بعض هؤلاء الكفار حذيانه على راسه لوجدت فينا من يجعل حذيانه على راسه ويرى هذا هو التقدم، وهذا هو الغباء في الحقيقة، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هذه اللحى لها مكانتها ولها هيبتها ولها احترامها، حتى إنهم جعلوا فيها الدية كاملة، لو أزيلت باعتداء ولم ترجع، دية كاملة. واليوم كما قلت لك بنص ريال ولا بربع ريال يزيلها بموس، فيها 100 ناقة لو اعتدى عليك معتدي وما بقلت مرة أخرى. فالواجب على العبد أن يتقي الله في نفسه وليعلم أنها جمال له، وفي الحقيقة هي جمال تغطي على الوجه، إذا جاءت مرحلة التجعد في الوجه الجلد فإنها تغطي عليه وتكسبه رونقا وجمالا. نعم، ثم إنه من شاب شيبة في الإسلام كتبها الله له نور يوم القيامة، والذي يسلك هذه اللحية فين نوره؟ نسأل الله العافية والسلامة. وهذا سؤال آخر يسأل عن عدد ركعات صلاة التراويح، يعني لقرب رمضان عدد صلاة التراويح. جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة كما في حديث عائشة في رمضان ولا في غيره، وحديث ابن عباس 13. فسواء هذا أو هذا 11 أو 13 هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد لا بأس بذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خاف طلوع الصبح صلى واحدة أو ترك له ما كان قد صلى. فلو بات يصلي بدون تحديد مثنى مثنى فما انتبه إلا والصبح قد جاء فيوتر واحد بواحدة، يصلي واحدة توتر له ما كان قد صلى، فدل ذلك على أنه له أن يصلي ما شاء، لكن الأكمل والأولى أن يصلي 11 أو 13 لما بذلك من الخفة على النفس والتقليل عليها حتى لا تسهم، ولما في ذلك أيضا من التأني والتدبر في القراءة، فإن كثرة الركعات تقتضي الاستعجال في القراءة وفي الركوع وفي السجود، فيفوت الإنسان خيرا كثيرا، يفوت الإنسان خيرا كثيرا من التسبيح في ركوعه ومن الاستغفار في سجوده. فالواجب على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، على دعاء الله جل وعلا في ركوعه وسجوده، وهو مخير، إن زاد في عدد الركعات خفف كما قال شيخ الإسلام في القراءة، وإن قلل في عدد الركعات أطال في القراءة، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. نعم نعرفه. نعم. وهذا يسأل عن التسمي بصاحب الجلالة ونحو ذلك، هذا لا بأس به إذا كان مهابا معظما صاحب جلالة في نفسه، مجل نفسه بفعل الطاعات ونحو ذلك لا بأس به، فإن الناس يعني ينظرون إلى صاحب هذا الفعل ويحكمون عليه، فإذا كان صاحب جلالة وعبادة وطاعة واستقامة وتعظيم لأمر الله جل وعلا فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يكون أمامه في مثل هذا يؤدي إلى فتنته. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.